السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بإذن الله تعالى هنبدأ النهاردة في باب نواقض الوضوء. بيقول لك إن العلماء اتفقوا على انتقاض الوضوء من البول والغائط والريح والمزي. بالنسبة لنواقض الوضوء بتنقسم إلى قسمين: قسم مجمع عليه ما بين العلماء، وقسم غير مجمع عليه، في خلاف. المجمع عليه ما بين العلماء حاجتين، وده عليه إجماع من كل العلماء إن القسمين دول بينقضوا الوضوء. إيه أول حاجة تكلم فيها العلماء؟ انتقاد الوضوء من خروج البول والغائط والريح، ده أول ناقض ينقض الوضوء متفق عليه، بمعنى مجمع عليه ما بين العلماء. تاني ناقض مجمع عليه ما بين العلماء المزي. طيب هنبتدي نشوف الأدلة على ما ذهب إليه العلماء. أول حاجة عندنا حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله عز وجل صلاة أحدنا إذا أحدث حتى يتوضأ. طبعا زي ما احنا عارفين إن الوضوء شرط في صحة الصلاة، بمعنى أنا لو نقضت وضوئي وصليت بدون وضوء إذا الصلاة غير مجزئة لا يقبل، لأن ده يعد شرط، الوضوء يعد شرط في صحة الصلاة. طبعا إحنا درسنا معنى الشرط في الأصول. طبعا هنا أحدث بمعنى خروج بول أو براز أو ريح، ده معنى الحدث اللي بيوجب الوضوء. طيب هنا في رواية البخاري بيقول لك إن في رجل من حضر موت قال لأبو هريرة: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ذرات. طبعا هنا الفساء اللي هو خروج ريح بلا صوت، الذرات بيبقى خروج ريح بصوت، وده تعريف أبو هريرة للحدث. طيب في حديث عندنا تاني لأبو هريرة: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه. طبعا ده اللي روان مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لينا شيء مهم جدا: لو حد فينا وجد في بطنه مغص، أشكل عليه يعني حاجة كده شكلت عليه في بطنه مغص، طيب وهو عنده شك هل خرج ريح ولا لم يخرج ريح، في شك في النقطة دي، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيوضح لنا فلا يخرج، تخرجيش بقى لو انت بتصلي، طبعا في الصلاة وخارج الصلاة، بس هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلم في الصلاة ولكن طبعا بتعوم، فلا يخرج، مش هتخرجي من الصلاة حتى يسمع صوت أو يجد ريح. يبقى أنا لو شك هل خرج ريح أم لم يخرج ريح، هنا مش هخرج من الصلاة إلا لو شميت ريحة أو سمعت صوت، شميت ريحة أو سمعت صوت، يبقى هنا بقى إيه؟ تيقنت. طبعا ده هنا بالنسبة للي شاكك، ولكن المتيقن خلاص أنا متيقن إن في ريح خرج مني، طبعا الريح اللي بيخرج من فتحة الدبر، فتحة الشرج اللي هي موضع خروج البراز. انا متأكدة ان في ريح خرج، في هواء خرج من فتحة الشرج، يبقى خلاص كده طبعا اتنقض الوضوء، وبخرج من الصلاة وببتدي اعيد الوضوء من تاني واصلي. لكن انا لو في شك، وده اللي بقى بيتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده، لو انا شك خرج ريح ولا ما خرجش ريح، هنا مش هخرج من الصلاة الا لما اسمع صوت او اشم ريحة. طيب هنا ابو هريرة عرف الحدث بان هو خروج فساء او زروت. طبعا هنا الشوكاني بيوضح لنا الامر ده، بيقول ان المراد بالحدث الخارج من احد السبيلين، وانما فسرها ابو هريرة، طبعا حدث خارج من احد السبيلين اللي هو ايه، بول براز ريح. وبيقول بقى يعني ابو هريرة لما فسر التفسير ده بينبه بالاخف على الاغلظ، لان طبعا معروف يعني هو بيقول ده خروج الريح سواء كان بصوت او غير صوت، طبعا ده الاقل. لكن طب لما يخرج بقى بول او براز، لا برضه هينقض الوضوء. يعني هو بيتكلم هنا بالاقل وبيتنبيه على الايه، الاعلى او الاغلظ منه. ويعني برضه بيقول في حاجه تانية، لان خروج الريح ده يعني اكثر، بيقع اكثر من البول والبراز. يعني انت لو في الصلاة اكثر حاجة ممكن تحدث لك خروج الريح، لكن يعني بصعوبة شوية ان ايه، ان يخرج منك بول او براز وانت بتصلي. فيعني لاكثر لايه، يعني زي ما بيقولك لانهما يقعان في الصلاة اكثر من غيرهما. طيب زي ما قلنا ان الريح هنا خاص بريح الدبر، يعني الريح اللي بيخرج من فتحة الشرج هو ده المقصود عندنا هنا في الحدث. قال ابن حزم لان هذان الاسمان فساء وزراد لا يقعان على الريح الا اذا خرج من ايه، من الدبر. لان ساعات في الحالات المرضية بالنسبة للمرأة بتلاقي ان قد يخرج من القبل، لو موضع خروج الحيض قد يخرج منه أصوات، ده لا يعتد به، لا يعتد به، إنما يعتد بالإيه، بالخروج من خروج الريح من فتحة الشرج اللي هي فتحة الدبر. طبعا عندنا هنا قاعدة، اليقين لا يزال إلا بيقين مثله ولا يزال بشك. طب يعني إيه؟ هنا انا شك في هل اتنقض الوضوء ام لم ينتقض الوضوء، انا شك في الوضوء هل اتنقض، خرج ريح وانا مش واخده بالي ام لا، انا في شك. طبعا هنا الشك ده ما بينزلش يقين، لان اليقين ان انا ايه، ان انا متوضي، انا شك في النقض، لكن الاصل ان انا ايه، متوضية. يبقى اليقين لا يزال بشك، يقيني او اليقين ان انا متوضية. انا بقى شك في خروج الريح او انتقاض الوضوء، ده يعد ايه، شك. والشك ده مش هيزيل اليقين ان انا ايه، اساسي متوضية. يعني اليقين لا يزال إلا إيه، بيقيم مثله ولا يزال بشك. طيب وده طبعا قاعدة مهمة جدا، وطبعا يعني بتفيدنا كتير في الأحكام الفقهية. طيب أنا لو شكيت في الوضوء نفسه، بمعنى اتوضيت ولا ما اتوضيتش، اتوضيت ولا ما اتوضيتش، يعني فعلت فعل الوضوء ده ولا ما فعلتوش أساسي. الاساس ان انا ايه، مش متوضية، عدم الوضوء ده مش هيزال بايه، بشك، بيقين. يبقى اذا هنا لو شكيت في ان انا اتوضيت، يعني فعلت الوضوء نفسه او لم افعله، هنا الاصل ان انا مش متوضي، الاصل ان انا مش متوضي. طيب في مسألة عندنا، لو خرج البول والغائط من غير السبيلين، بمعنى ان البول والبراز هيخرج من مكان غير فتحة الشرج وغير فتحة البول. تعرفين طبعا هنا احنا قلنا ان في اجماع على ان خروج البول والبراز والريح من السبيلين ده ينقض الوضوء. لكن لو تغير مسار البول والغائط، طبعا دي في الاحوال المرضية، سواء بقى يعني ناس قسمت العافية، حدث كانسر في الجزء بتاع البطن ده، بمعنى ان هما يعني الماء مثلا او الاكل بيتاكل بينزل في المريء على المعدة، ومن المعدة بيعملوا مخرج، بحيث ان الطعام ده اساسي ما بيدخلش بقى في الامعاء الدقيقة والغليظة او الكلى، او لا خلاص الجزء ده كده منتهي بالنسبة للمريض، فبيبتدوا يحولوا المسار او لاي عمليات او مرض، او يعني ناس قسمت العافية. المهم اني المسار اتغير بقى من الجنب مثلا، بيبتدي يخرج يعني دوبك المريض يشرب مية، تلاقي ايه تنزل على المريء المعدة، تنزل على طول على ايه على الفتحة دي، او ينزل مثلا الاكل طبعا من المعدة يروح خارج على طول مباشرة، طبعا ما بيعديش على بقية الايه الاجهزة لأي يعني حالة مرضية في الجزء ده. ايه حكم بقى ده؟ هل خروج البول والغائط من غير السبيلين، خدي بالك من غير السبيلين، هينقض الوضوء ام لا؟ الجزئية دي بقى فيها خلاف، الجزئية دي فيها خلاف. ابن تيمية ومن تابعه قالوا ان النقض هنا بيحدث للي بيخرج ما بين السبيل من ايه من السبيلين، وهنا لم يخرج شيء من السبيلين والاصل عدم النقض، فمن ادعى خلاف الاصل فعلي الايه الدليل، مفيش دليل. يعني خدي بالك انت كده هتخرجيه من حالة الطهارة الى ايه الى النقض، ان انت النقض وضوء. طب يعني لازم دليل على ايه على النقض ده، ولا دليل، مفيش دليل. الدليل على خروج البول والبراز من ايه من السبيلين، مفيش دليل على ان هما لو خرجوا من غير المخرجين دول هينقض الوضوء. ده اللي ذهب اليه ابن تيمية ومن تابعه. ابن حزم وابن قدامة وابو حنيفة قالوا لا ده بينقض الوضوء، وقالوا بقول الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط، قالوا ان طالما هو يعني ذهب الى الغائط يبقى كده ايه، سواء بقى خرج من السبيلين من غير السبيلين اتنقضوا له، واخدين بالكم. طبعا هنا يعني رأي ابن تيمية في ان ده لم يخرج من السبيلين هيبقى يعني ارجح. ليه؟ خدي بالك ان هو سبحان الله هو ما بيشرب المية، هي بتخرج مية زي ما هي، لان هي ما عدتش على الكلى ولا لمت، يعني ما فيش فيها، ده بيبقى نازل مية. وكذلك الفتحة اللي بتبقى يعني متغير تغيير مسار خروج الطعام، الطعام بينزل كما هو، لان هو بيعديش على حاجة، يعني هو من المعدة خارج، وبيبقى سبحان الله بيعملوا زي يعني جراب، يعني زي جراب كده لحفظ ايه، يعني مجرد ما يخرج من المعدة بيتحول على طول الجراب ده، فبيخرج الطعام كما هو، وكذلك المية بتنزل كما هي، نسأل الله السلامة العافية. فهنا ايه اللي ينقض هنا؟ طبعا يعني كل الأدلة على الخروج من السبيل، وهنا لم يخرج من السبيل، اضافة ان هو خارج مية زي ما هي، وخارجة خارج طعام يعني زي ما نقول مندوخ ومنهي على كده. دي بالنسبة للجزئية دي. طبعا قلنا تاني ناقض اتفق عليه العلماء ان بينقض الوضوء المزي، وده عليه اجماع العلماء ان هو بينقض الوضوء، ويمكن تكلمنا عليه في الترم الماضي. انا بس يعني نكتفي بذكر الحديث وتذكيركم به فقط، ولكن عليه اجماع العلماء ان نزول المزي ينقض الوضوء ولا بد من إعادة الوضوء. هنا عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء. طبعا احنا قلنا يعني رجل شديد الرجولة، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. وده متفق عليه، وده عليه إجماع من العلماء كلهم إن نزول المزي فيه الوضوء، إن هو ناقض وإنه فيه الوضوء. هنتكلم بقى عن الجزء الثاني من النواقض اللي هي مختلف فيها ما بين العلماء. اول ناقض مختلف فيه ما بين العلماء النوم. النوم هل النوم ناقض للوضوء او غير ناقض للوضوء؟ ده اختلاف، في خلاف ما بين العلماء. الاحاديث المروية في ناقض النوم عن انس رضي الله عنه: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ومعاوية، حديث معاوية، قال رسول صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وزيادة عند الإمام أحمد والطبراني: ومن نام فليتوضأ. طيب هنا حديث أنس رضي الله عنه بيقول اني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عهده، يبقى كانوا بيفعلوا ده، او الوقعة دي حدثت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فرزة الايه؟ المهبلية. احنا قلنا انها البراءة الاصلية وتكلمنا عنها في الترم الاول. فرزة المهبلية للمرأة دي بتنزل، الفرزات الطبيعية دي على البراءة الأصلية، لم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيها أي دليل. طيب هنا بالنسبة للنوم بيقول أنس إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بينتظرون. عارفين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيأخر صلاة العشاء، والحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. فهنا يستحب تأخير صلاة العشاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيؤخر صلاة العشاء. طبعا انتوا عارفين ان الصحابة رضي الله عنهم طبعا كانوا بيبدأوا يومهم من الفجر، يصحوا الفجر يصلوا، وطبعا في بيبقى قيام ليل، وبيصحوا الفجر يصلي الفجر، وبيفضل طبعا يعني متواصل اليوم، وممكن يبقى في عندهم قيلولة لوقت الضحى وبيستمر اليوم. فطبعا هنا بيجوا صلاة العشاء بيبقوا مش قادرين، فهنا بيقول لك تخفق رؤوسهم، عارفة الرؤوس بتتمايل. طيب تقام صلاة العشاء يقوموا يصلوا وما كانوش بيتوضوا. طبعا هنا الحديث بيدل ان ايه؟ ان النوم ليس بناقض، اهم بيناموا اهو وايه؟ ويقوموا يصلوا وما كانوش بيتوضوا. طيب حديث معاوية بيقول لك ان العين وكاء السه، يعني ايه؟ طبعا هنا السه بمعنى حلقة الدبر، يعني فتحة الشرج، فتحة الشرج. وكاء دي اللي هي زي ما نقول رابط اللي بيحفظ من خروج الايه؟ الفضلات، من فتحة الدبر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول ان العين هي الغطاء اللي بيحفظ خروج شيء من فتحة الايه؟ الشرج اللي هي الدبر. إذا نمت العينين، لو أنت بقى نمتي، استطلق الوكاء، بمعنى أن العضلة ديت بيحدث لها ارتخاء، بيبقى فيها عدم تحكم منك، خلاص بقى بيحدث لها ارتخاء، بحيث ممكن يخرج أي شيء طالما العينين إيه؟ نامت. طبعا هنا حديث معاوية بيدل على أن النوم ناقض للوضوء، النوم ناقض للوضوء. يبقى هنا الحديثين ظاهرهما التعارض، حديث أنس بمعنى أن النوم ليس ناقض الوضوء. حديث معاوية يدل على أن النوم على أن النوم ناقض للوضوء. طيب، عشان كده العلماء اختلفوا في النوم. الحقيقة أنهم اختلفوا على أكثر من 40 مذهب، ولكن إحنا يعني هنذكر أو هنتحدث عن المذاهب المشهورة في النوم. بالنسبة لأبو حنيفة، أخذ بأحاديث أنس اللي هو بيقول إن النوم ليس بناقض. ليه؟ لأني مواصلوش حديث معاوية. أبو حنيفة وصلوا حديث أنس ولم يصلوا حديث معاوية، فقال إن النوم لا ينقض الوضوء. الشافعي قال إن اللي هيجلس متمكن، يعني أنت وأنت كده قاعدة متمكنة في قعدتك ونمتي، سواء بقى نمتي كتير نمتي قليل، كده وضوءك لا ينتقد. سواء بقى كنت يعني نمتي في الصلاة خارج الصلاة، ده اللي ذهب إليه الشافعي، يعني مدام انت متمكنة قاعدة متمكنة الوضوء لا ايه لا ينتقد، ده اللي ذهب إليه الشافعي. الإمام مالك قال لك لا، الإمام مالك قال اني لو نمتي نوم طويل كده الوضوء ينتقد، لكن لو نمتي يعني حبة صغيرة كده أو قليل يعني الوضوء إيه؟ لا ينتقد. يبقى ينتقد بالنوم الطويل، النوم القليل لا ينقض الوضوء. الحقيقة إن أهل الظاهر والإمام أحمد قالوا إن النوم ناقض للوضوء. طيب، يعني حديث أنس نعمل فيه إيه؟ قال لك لا، حديث أنس ده دي السنة. الله، يعني إيه؟ طبعا إحنا عارفين آية الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة دي مقدم النوم وبيكون معها إدراك. مقدم النوم يعني بداية النوم كده، وبيكون معها إدراك. تلاقيكي مثلا قاعدة مع زوجك وأولادك أو مع أقارب ليكي، أبوك أمك، وانت عمالة إيه؟ راسك عمالة تخفق، يعني راسك عمالة إيه؟ تميل كده نعسانة، ولكن انت سامعة. بتقولهم لا اتفضلوا اتكلموا أنا سامعة، يبقى انت كده إيه؟ مدركة، رغم ان انت راسك عمالة إيه؟ بتخفق، يعني بتميل. ده اللي كان بيحدث مع الصحابة. هم كانوا بينتظروا العشاء، ولكن كانت الرؤوس مالها بتخفق، ولكن في إدراك. دي السنة مقدم النوم، في إدراك. طالما في إدراك يبقى انت خلاص كده مدرك، يبقى كده مفيش نقض الوضوء. طب اول بقى النوم، بقى دخلتي في النوم، النوم ده بيبقى فيه عدم إدراك. لو مش مدركة اللي حولك يبقى انت كده نمتي فصلتي، يبقى كده اتنقض الوضوء، اتنقض الوضوء. ودي انت بتستشعريها اما مثلا تكوني قاعدة في مكان او حتى قاعدة بتسمعي محاضرة، تقولي ايه يروحي كده صحيتي فجأة وحاسة ان انت يعني ايه ده انا فين، لان انت نمتي. تلاقي الكلام حتى اخر حاجة سمعتيها مش مرتبطة باللي انت قمتي وبتسمعيه دلوقتي، في حاجة سقطت منك من الكلام، يبقى ده طبعا يدل على انك نمتي. يبقى لو حدث عدم الادراك لو للحظة انتهى كده نقضت الوضوء، لان انت غير مدركة، انت لا تعلمي. خدي بالك، العين وكاء الساه، اذا نمت العينين اول ما العين بتنام يبقى في عدم ادراك، انتيش سامعة اللي حواليكي، مش مدركة لشيء من حواليكي. ها، فتحة الشرج بيحصل لها ايه؟ يحدث لها ارتخاء، خلاص مفيش تحكم فيها، ممكن تخرج ريح وانت ايه؟ وانت غير مدركة. اللي العينين مالهم؟ نامت العينين. يبقى اذا نامت العينين استطلق الوكاء، مفيش تحكم. وهنا يمكن بيحضرنا يعني ما قصه علينا دقيق العيد. دقيق العيد ده كان من علماء السلف وكان متبع لمذهب الشافعي، ان طالما حد نايم، يعني نايم وهو متمكن وهو قاعد كده متمكن في القعدة بتاعته، يبقى كده الوضوء لا ينتقض. كان في الحرم دقيق العيد وبجواره رجل، الرجل كان نايم وهو متمكن، فدقيق العيد جالس جنبه سمع خروج ريح، رغم ان الرجل ايه قاعد ونايم وهو ايه متمكن في عادته، بس سمع دقيق العيد خروج ريح منه. فلما اذن الاذان بيقظ الرجل، راح الرجل ايه قايم بيصلي، قال له لا ده ايه ده في ريح خرج، قال له لا ده انا كنت متمكن. فطبعا بعد كده دقيق العيد ترك مذهب الشافعي، لان طبعا هو ايه رغم ان هو قاعد متمكن رغم في ريح بتخرج، لان هو ايه العينين منها العينين نامت مفيش ادراك، وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه، فان نامت العينين استطلق الوكاء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي جعل العين شرط ومقياس لايه، هو ده الشرط والمقياس بتاعنا. العين غفلت وحدث عدم ادراك، مانيش مدركه وسمع اللي حواليا، يبقى كده الوضوء اتنقض، يلزمني اعاده الايه الوضوء. وده اللي ذهب اليه الامام احمد واهل الظهر. بيقول لك اني الحق بالنوم الاغماء لو حد اغمى عليه، وطبعا انتوا عارفين الاغماء ده بيبقى فيه عدم ادراك بالكليه، جسمه كله ايه بيتساقط خلاص كده مغمى عليه. لو حدث الاغماء حتى لو للحظه فقد الوعي يبقى كده ايه اتنقض الوضوء. والسكر السكران، لو السكران ده احنا خدناه في الاصول وعرفنا السكران هو ايه، برضو السكران ده كده ناقض للوضوء. والمجنون اللي هو ذاهب العقل، قال لك اني طبعا زوال العقل باي صوره من الصور، يعني طبعا ده عليه اجماع من العلماء اني الاغماء والسكر والجنون بايه بيلحقوا بالنوم، بيلحقوا بالنوم. طيب تاني ناقد اختلف فيه العلماء لمس النساء، ما عندنا حديث الباب حديث امنا عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج الى الصلاه ولم يتوضا. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، خد بداية طبعا يلزم اللمس، خرج الى الصلاه ولم يتوضا صلى الله عليه وسلم. هنا اختلف العلماء هل لمس النساء ناقض للوضوء او غير ناقض للوضوء. الحقيقه ان المشكله كلها في اسم اللمس. خدي بالك ان العرب كانت بتطلق اللمس على اللمس باليد، اللي هي مباشره اليد، ايه انها تلمس لمس اليد، ده كان بتطلق عليه العرب اللمس، اللمس باليد ملامسه البشره للشيء. ومره كانوا بيكنوا عن الجماع باللمس، يكنوا عن الجماع اذا جمع الرجل امراته، يعني هنا بيقولوا لمس كنايه عن ايه الجماع، ده استخدام العرب للمعنى اللمس. الحقيقه ان الخلاف كله في ايه او لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا. ما معنى هنا اللمس؟ ابو حنيفه قال ان مس المراه لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوه او بغير شهوه، ده اللي ذهب اليه ابو حنيفه. طب ايه الادله يا ابو حنيفه على ان مس المراه لا ينقض الوضوء؟ قال لك في اكثر من دليل. اولا ان الاصل بقاء الطهاره وعدم نقضها، ده الاصل حتى ياتي دليل صحيح، دليل صريح على ان ايه ان اللمس ينقض الوضوء ولا دليل. ايه تاني استدل بيه ابو حنيفه؟ حديث امنا عائشه رضي الله عنها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهم. يبقى هنا أمنا عائشة رضي الله عنها بتقول، حاضر هاخد كل الأسئلة بس بعد الشرح إن شاء الله، وطبعا في أكتر من سؤال حاضر هنتكلم عنهم إن شاء الله بإذن الله تعالى. حاضر يا نايم، بس نخلص الجزئية دي عشان بس البنات ما تتلخبطش، وبعد كده نكمل ناخد الأسئلة كلها. طيب هنا أمنا عائشة بتقول إن هي لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقيم الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي قيام الليل، وهي كانت تبقى نايمة معترضة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي كاعتراض الجنازة. طبعا ده في رواية تانية اعتراض الجنازة، طبعا انتوا عارفين الجنازة بتتوضع ازاي، تبقى كده معترضة والإمام بيبقى ايه واقف ايه ورا الجنازة. فهي كذلك أم عائشة كانت ايه بتنام بالوضع ده، والنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، يعني نايمة قدامه وهي معترضة وهو بيصلي. تعرفين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في قيام الليل، كانت الركعة من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالبقرة والنساء وآل عمران، يطيل في الصلاة. أم عائشة نايمة هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم يركع بعد كده يأتي هيسجد، يعمل ايه يروح غمزة يعني زائق كده رجليها، تقوم ضمة رجليها، يسجد النبي صلى الله عليه وسلم يخلص السجود بتاعه صلى الله عليه وسلم ويقوم عشان يجيب الركعة اللي بعدها، تقوم هي ايه فاردة رجليها تاني. طبعا هنا انا الشاهد بتاعنا ان هو ايه النبي صلى الله عليه وسلم بيزق رجليها، بيغمز رجليها، واخدين بالكم طبعا ان هو في لمسه اهو. طيب الحديث الثاني بتقول ام عائشه رضي الله عنها ان هي فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله من الفراش، هو ليلتها وكان نايم جنبها صلى الله عليه وسلم، بصت فقدته ما لقيتوش جنبها، فالتمسته قعدت ايه تلمس بقى تشوف هو فين، تتلمس كده بايديها، لان خدي بالك ما كانش طبعا في اضاءه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فبتقول فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهو منصوبتان وهو يقول اللهم اعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي وهو في السجود. طبعا احنا عارفين اني ان شاء الله ناخدها، اني يعني في السجود المفروض ان الواحد بيسجد على 7 إرب، يعني 7 أعضاء، الجبهة والأنف ده كده أول عضو، واليدين 2 3، والركبتين 4 5، وكذلك القدمين بيكونوا في اتجاه القبلة، الأصابع في اتجاه القبلة وبيكونوا منصوبتين، يبقى الأصابع في اتجاه القبلة وبيكونوا منصوبتين، والاتنين ايه الرجلتين كده جنب بعض. فهو رجلين النبي صلى الله عليه وسلم منصوبتين واقفين كده، والصوابع في اتجاه القبلة وجنب بعض القدمين، وهي بتتلمسه، راحت ايه بقى ايديها لمست بطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، اهو لمسته، واخدين بالكم. يبقى هنا لو كان اللمس ده هينقض الوضوء كان النبي خرج من الصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اكمل الصلاة، خلين بالكم. طبعا هنا الشافعي يعني ذهب الى ان النوم، اسف احنا بنتكلم على اللمس، ذهب الى ان اللمس النساء ينقض الوضوء، وطبعا يعني الدليل بتاعه الآية او لامستم النساء، قال هنا او لامستم النساء، المعنى الظاهر ان اللمس لمس اليد خلاص، طالما الرجل لمس المرأة يبقى كده ايه الوضوء انتقض. طبعا هنا طب الادلة دي يا شافعي، قال اني لعله كان من فوق حائل، يعني لعل النبي لمس ام عائشة من فوق حائل، طبعا ده يعني في ما بينه وما بعض ايه قماش. طبعا هنا يعني الشوكاني قال ان ده تأويل فيه تكلف ومخالف للظاهر، طبعا هنا قالت لمس يبقى لمس، ليه هتخليه بحائل؟ يعني ما وردش، ما فيش كلام بأنه في حائل، وده يعني زي ما نقول يعني تأويل فيه تكلف شديد. طيب، والصحيح إن معنى الآية أو لامستم النساء إن المربي هالجماع، واللي فسر الآية دي بإني المربي هالمعنى البعيد الجماع ابن عباس. تفسير ابن عباس للآية دي أو لامستم النساء، قال إذا جامعتم النساء. وخدي بالك إن القرآن الكريم يعني عبر في كثير من آياته على إن اللمس ده يقصد به الجماع. شوفي في سورة البقرة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هنا يقصد بها ايه؟ الطلاق قبل الايه؟ قبل الدخول، قبل الجماع. وكذلك اذا طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم. هنا ايه برضو؟ لو حدث الطلاق قبل الدخول، هنا ايه؟ بيبقى ايه؟ كل حاجة العريق يعني الرجل قدمها للمرأة بتبقى ايه؟ بتتقسم نص بالنص. طيب، يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. اهي هنا برضو يقصد بها الايه؟ الجماع. وكذلك مريم بنت عمران لما قالت ايه؟ إن يعني ازاي يكون لها ولد ولم يمسسني بشر، هنا بتدل على ايه؟ لم يمسسني بشر، على الجماع. عندنا كمان من الأدلة حديث هشام بن عروة عن أبيه قال، كان بيسأل يعني عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت أم عائشة: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض، ما كانش بيفضل بعضنا على بعض، كان يعني في القسم، يعني في القسمة من مكث عندنا، كان يمكث عند نسائه بالتساوي، يعني نفس الوقت دي زي دي زي دي زي دي. وطبعا انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ايه؟ عن 9 نسوة. كان يمكس عندنا وكان يساوي بينهم في الايه؟ في المكس. المكس يعني الإقامة يعني. وكان قل يوم إلا يعني أيام قليلة قوي إن ايه؟ لا يطوف علينا كلنا. شوفي، وهو يطوف علينا جميعا، ده الأساس، إن هو النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه جميعا. طبعا ده كان من هديه صلى الله عليه وسلم، يدخل على أزواجه زوجة زوجة ويتفقد حالها ويشوف إيه اللي حدث وفي مشكلة في أي حاجة، يعني سبحان الله. فيدنو كان يقترب يعني من كل امرأة من غير مسيس، من غير مسيس، من غير إيه؟ جماع، حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. وفي رواية قالت: كان يأتينا فيقبل ويمس من غير مسيس. يبقى يأتي كل زوجة، قد يقبلها قد يعانقها، ولكن من غير إيه؟ جماع. كان يجامع المرأة التي إيه؟ ليلتها، صلى الله عليه وسلم. طبعا كده كل الأحاديث بتدل على إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وإن المقصود في أو لامستم النساء المعنى البعيد اللي هو الجماع. طيب، هنا لازم نفرق ما بين أمرين مهمين جدا، لازم نفرق ما بين أمرين مهمين جدا. الأمر الأول: مس الرجل للمرأة الأجنبية اللي هي إيه؟ غير المحارم. طبعا انتوا عارفين إن في يعني للرجل عنده محارم، أمه، أخته، زوجته، بنته، عمته، خالته، حفيدته، كل دول يعني يعدوا من محارم الرجل. لكن لما الرجل يمس امرأة لا تحل له، ده يحرم، يحرم حرام. ليه؟ ما مس النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لا تحل له، بالإضافة قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من مس امرأة لا تحل له، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: ولئن يطعن في رأسه، في رأس أحدكم بمخيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هنا إيه؟ حرام إن الرجل يمس امرأة لا تحل له، أجنبية عنه، يحرم هذا الأمر. طبعا انتوا عارفين الحرام هيأثم، ان مس امرأة لا تحل له هيأثم، ولكن هينقض الوضوء؟ لا، لا ينقض الوضوء، لمس النساء لا ينقض الوضوء، ولكن يحرم. ده طبعا بالنسبة للمرأة الايه؟ الأجنبية. يعني هيأثم للفعل ده ولكن لا ينتقض وضوء. دي حاجة ودي حاجة، هنا طبعا ايه محتاج جهة. وطبعا حديث الباب بيؤيد ده كله، لان انت عندك ايه، ومن عائشة راوت قالت ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج الى الصلاة ولم يتوضأ. يبقى الوضوء لا ينقض، لمس النساء لا ينقض الوضوء، ولكن لمس المرأة الأجنبية يحرم، حرام، هيأثم. طبعا بحائل من غير حائل كل ده يحرم. عندنا يعني ناخد رقم 3 المختلف فيه ما بين العلماء، مس الذكر اللي هو مس العضو، مس الفرج يعني. وهنا عندنا حديثين في المسألة ديت. حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: يا رسول الله مسست زكريا. رجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: مسست ايه زكريا؟ يعني مس العضو بتاعه. او قال: الرجل يمس ذكره، عليه وضوء؟ الرجل يمس ذكره، يمس العضو بتاعه، عليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، انما هو بضع منك. انما هو ايه؟ بضع منك، انما هو جزء من تكوين جسمك. انت بتسال على ايه؟ يبقى اذا هنا مفيش وضوء ولا حاجه. بصرة بنت صفوان بقى بتقول رضي الله عنها: انا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضا. يبقى مس العضو بتاعه يعمل ايه؟ فليتوضا، وده امر. يبقى هنا النبي امر بالوضوء. طب في حديث طلق؟ لا، لا، هنا مفيش وضوء، انما هو بضع منك. طبعا حديث بصرة بيدل على اني الوضوء، او اسفة، ان مس العضو بينقض الوضوء. طبعا هنا الحديثين ظاهرهما التعارض. مالك، الامام مالك والامام احمد والشافعي قالوا اني مس الذكر العضو الفرج ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث ايه؟ بصرة، وقالوا ان حديث طلق ايه؟ ضعيف. ابو حنيفة قال لا، حديث طلق قوي ومس العضو ليس بناقض. وفي بعض علماء ذهبوا الى ايه؟ الى النسخ، وقالوا حديث طلق ده اول الاسلام، وحديث بصرة ده كان اخر الاسلام. ابن حزم ورواية عن أحمد ورواية أخرى عن أبو حنيفة إنه مستحب الوضوء من مس العضو. طبعا هنا خلافات ما بين العلماء. طبعا إحنا قلنا يعني في الأصول لو تتذكروا قلنا لما يكون في حديثين ظاهرهما التعارض، أول حاجة بنلجأ إليها الجمع. أول حاجة العلماء بيلجأوا إليها الجمع، بيحاولوا يجمعوا ما بين الأدلة، وده اللي فعل ابن حزم وأحمد، رواية طبعا عن أحمد ورواية عن أبو حنيفة، جمعوا ما بين الحديثين وقالوا إن ده يكون مستحب، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء، من مس ذكره فليتوضأ. وده طبعا خاص للرجال والنساء. خدي بالك ان هنا عام، من مس ذكره فليتوضأ. طب وبعد كده النبي اقر على غيره، يبقى ده ياخد حكم الايه؟ الاستحباب، ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ثم يقر على غيره، يبقى ده ايه؟ يدل على الاستحباب. يبقى يستحب لمن مس ذكره او ذكر غيره ان يتوضأ، يستحب له. طبعا اللي ذهب للنسخ مينفعش ان احنا نذهب للنسخ، وممكن الجمع ما بين الأدلة، قلنا عشان لو تعذر الجمع بنلجأ للنسخ. طيب وكمان النسخ لابد له من دليل، ومفيش دليل على النسخ، مفيش دليل على النسخ. بعد كده تكلموا عن عورة الطفل الذي لم يبلغ بعد، عورة الطفل الذي لم يبلغ بعد. بيقولك ان الطفل الذي لم يبلغ بعد ملوش عورة، ملوش عورة. زي ما انتي طبعا يعني عندنا مثلا البنات ما بيلبسوش الحجاب الا يعني واجب عليهم لبس الحجاب لما يبلغوا. طب قبل البلوغ لا، يعني ممكن بيلبسوا لبس مثلا في يعني تخفف شوي. كذلك الاولاد ملوش عورة، ليه؟ لانه لسه لم يبلغ بعد. طيب هنا ايه الدليل على كده؟ قالك حديث عمرو بن سلمة بيقول فكنت أأمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت تكشفت عني، لأنه لابس إيه؟ بردة صغنونة كده، ولما يجي يسجد جسمه العورة بتاعته بتبان. فقالت امرأة من النساء واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا لي مرأة. بقى قالت إيه؟ لأ، غطوا عورة القارئ اللي هو بيقوم. فاشتروا لي قميصا عمانيا، راحوا ايه اشتروا له قميص يعني منسوب في ايه او الشكل بتاعه او التفصيله بتاعته عمانيا يعني. فما فرحت، شوف هو هنا عمرو بيقول ايه، فما فرحت بشيء بعد الاسلام فرحي به. شوفي هنا الطفل الصغير بيقول ايه، انا فرحت بيه بس مش قد فرحي بالاسلام، الاسلام ده في الاول. فكنت امهم وانا ابن 7 سنين او 8 سنين، يعني من 7 ل8 سنين كده كنت بام القوم. طيب ايه القصة؟ يمكن توضح لينا في رواية البخاري. البخاري بيقول ايه، كان عمره 6 سنين او 7 سنين، وكان قد بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه، اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم ويأمكم اقرأكم، وكنت اقرأهم لما كنت احفظ، فقدموني فكنت امهم وانا ابن 7 سنين او 8 سنين، فقدموا ليكون اماما لهم. طبعا هنا خد بالك في اكتر من جزئية. اولا هو من 6 ل7 سنين وكان بيصلي والعورة بتاعته بتبان، وانتوا عارفين ان ستر العورة شرط في صحة الصلاة، ولكن عشان هو لم يبلغ بعد ملوش ايه عورة، ده بيدل على كده ملوش عورة. طيب طب ده هو يعني 6 7 8 سنين كده يأمهم ازاي؟ خدي بالك هنا بقى في حكم تاني. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الإمامة أول حاجة يأم القوم أقرأهم للقرآن. أقرأهم القرآن يعني إيه؟ أحفظهم للقرآن والأعلم بحلال وحرام. طيب هنا إيه القصة؟ خدي بالك ان عمرو ابن ابي سلمة ابوه كان سيد القوم، سيد القبيلة ديت، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم واسلم، ولما رجع وابتدى يتكلم مع افراد القبيلة اسلموا كلهم. بس عمرو ابن سلمة كان اسلم قبل كده، من قبل الموعد ده، وكان بيتلقى الركبان اللي هي الناس المسافرة، وكان إيه يطلب منهم إن هم يعلموه القرآن، فحفظ كثير من القرآن. فلما أسلم قومه النبي أمر أبوه إني اللي يقومهم في الصلاة أقرأهم، وده طبعا يعني مش خاص بيهم، ده خاص بكل المسلمين، إني يقوم القوم أقرأهم أحفظهم للقرآن. طب وبعد كده إن الكل تساوى، الكل حافظ زي بعضه، أعلمهم بالسنة، اللي يعلم السنة ودرسها. طيب إذا تساوى الكل متساوي في التعليم السنة أكبرهم، والأكبر في السن بقى. فهنا طبعا هو عمر بن سلمة هو اللي كان إيه يحفظ أكثرهم حفظا، فهو اللي كان بيأمه. يبقى إذن هنا يجوز إني الولد الذي لم يبلغ بعد أن يأم، طالما هو إيه الأقرأ للقرآن. بس خدي بالك طبعا يعني بيكون الولد هنا منتبه، يعني تكوني بقى معلماه الوضوء إزاي، وكيفية الصلاة إزاي، لأن ده هيأم صلاة، يعني لازم يكون عنده إيه درس فقه الصلاة، دارس فقه الصلاة، يعني بمعنى يعرف شروط الصلاة إيه، أركان الصلاة إيه، واجبات الصلاة إيه، المستحبات إيه، لأن ده هيأم القوم، واخد بالك؟ فيجوز إيه إني لو الولد بالكفاءة دي، إن هو رغم إن هو لم يبلغ بعد إن هو يأم القوم. يبقى هنا عندنا أكتر من إيه من مسألة في الجزئية دي. هنكتفي بكده، نكمل المرة الجاية باقية النواقض. في هنا أكتر من سؤال بالنسبة للنساء كبار السن وأصحاب المرض اللي مش بيقدروا يتحكموا في نفسهم، وضعهم إيه إذا حدث شيء أثناء الصلاة. وهنا طبعا بتكلم عن حالة مرضية، يعني هنا المتضح من السؤال إن في حالة مرضية، بحيث إن المثانة مفيش تحكم فيها، خروج البول مفيش تحكم فيه، زي ما نقول كده سلس بول. طبعا ده بيلزمهم الوضوء لكل صلاة، بتتوضى وبعدين بتصلي، يعني بتتوضى بتغير طبعا البول ده وبتستنجى كويس والملابس وكده وخلاص بتستنجى، وبعدين بتبدأ في الصلاة. يحدث بقى اللي يحدث، خلاص انتهى، لا يلزمها شيء، هتكمل الصلاة عادي خلاص، بس يلزمها الوضوء لكل ايه صلاة مع تغيير الملابس والاستنجاء طبعا، وتتوضى وتصلي. طب هتأتي الوقت اللي بعده برضو نفس الشيء. طب المركب أسطرة، خدي بالك ان الأسطرة دي بتبقى زي خرطوم طبعا، وفي اخره جراب، وبيتركب في ايه في مجرى البول، يعني في المخرج بتاع البول، يعني كده خارج البول من الايه من السبيلين. بس ناس لا سمح الله طبعا بتبقى حالات مرضيه، او بتبقى في بعض العمليات، او بالنسبه مثلا الامراض اللي عنده شلل نصفي، اللي عنده شلل كلي، بعض الامراض، او ما فيش عنده قدره ان هو يقوم يتبول، فبيركبوا ايه الاسطره دي. طبعا دي بيكون ملازماه، وكل ما يتكون بول بتروح ايه سحباه، وما فيش عنده تحكم اساسي في البول لانه بينزل بدون تحكم. طبعا ده الاسطره بتفضل زي ما هي، وبنبتدي ان احنا ايه يتوضى لكل صلاه، يتوضى ويصلي بحالته زي ما هو كده، يتوضى ويصلي، ده بالنسبه للاسطره. طيب في ايه تاني؟ تغسيل الميت هناخدها ان شاء الله، تغسيل الميت او المشاركه في تنقض الوضوء هناخدها باذن الله تعالى، ناجلها لما ناخدها بالادله بتاعتها. تغيير حفاظه الطفل تنقض الوضوء، طب ده سؤال متجه اليكوا انتوا، انا دلوقتي بغير الحفاظه للطفل وايديا لمست العوره بتاعه الطفل، ايه الحكم؟ احنا قلنا من لمس عورته او عوره غيره يستحب له الوضوء، يستحب له الايه الوضوء. وطفل صغير وملوش عوره، ولكن لمس يعني ملوش عوره، يعني ايه مش هيؤاخذ، يعني مش معنى مثلا انا بغير له كده وبتكشف وان هو او ان هو زي مثلا عمرو بن سلمة بيتوضى وبيصلي اسفه والعوره بتبعته بتبان هيقسم، لا، ولكن اللي هيمس العوره بتاعت الطفل يستحب له الوضوء، انه يمس عورته او عوره غيره، سواء غيره ده كان مكلف او غير مكلف، بالغ او غير بالغ، طفل او كبير، او هي ايه يستحب له الوضوء. ايه الاسئله تاني؟ وماله، مفيش اي مشكله طالما هو حافظ القران، ومفيش اي مشكله. ممكن يا امك هنا ابنها 10 سنين، اللهم بارك، ربنا يبارك لك فيه يا رب، ويصلي بيا واخواته الفجر، مفيش اي مشكله خالص، ربنا يتقبل يا رب. انت حابه تعلميه بنات 10 سنين ده، يعني اللهم بارك، اللهم بارك، بتديله اولا هتديله الفقه اللي احنا دارسينه ده، والعقيده اللي انت درسيه اديها له، كل ده ياخده خلاص. كبير 10 سنين ده مدرك، 9 سنين على طول درسي كل اللي انت خدتيه في المعهد ده، درسيه، هتفهميه الطهاره، وهتفهميه احنا اخدنا يعني واخدنا الوضوء كيفيته ازاي، واخدنا الاستنجاء لسه الاستنجاء باب قضاء الحاجه لسه، اللي خدتيه معانا درسيه له وعرفيه، دي فرصه، عرفيه وفهميه وخلاص، مفيش اي مشكله خالص ان امك يعني هو واخواته ده اذا كان عمرو بن سلمة من 6 سنين وسبع سنين وثمان سنين كان بيأم القوم كلهم، مش ام واولادها، مفيش مشكله خالص في الموضوع ده. عموما لو في اي اسئله تاني ممكن ترسلني خاص او تبعتوها للمشرفات، مفيش اي مشكله خالص. حفاظه بالنسبه للمسن، طبعا احنا نعلم ان يعني المسن بيبقى رجل او امرأة لا يستطيع طبعا ان هو يذهب لدورة لقضاء حاجته، او بيبقى فيه شلل نصفي او شلل رئة او شلل كلي او ما شابه، بنضطر ان احنا نلبسه الحفاظ. بالنسبة ليه الصلاة، هيتوضأ لكل صلاة، بس ان احنا نلزم بقى اهله ان هم يغيروا له الحفاظة وان هو يتشطف لكل صلاة، ده امر صعب كما هو حاله، لان طبعا انتوا عارفين ان الحفاظة يعني عادة في كبار السن بتتغير مثلا 2-3 مرات في اليوم، وطبعا بتبقى بمشقة شديدة، فهنا هيبقى كما هو حاله ويتوضأ لكل صلاة ويصلي. وطبعا تمكننا ان هو نساعده في الوضوء او ان هو يذهب ويتوضأ، خلاص كان بها. طبعا ان لم يستطع او مفيش استطاع ان هو يتوضأ لان حالته مثلا شلل رباعي او شلل نصفي او مفيش تحكم، مفيش حركة، هو قادر مش قادر اساسي يتحرك، خلاص ممكن ان هو يتيمم، وهناخد ايه التيمم كيفيته، ولكن هنا زي ما بنقول هيلزمه الوضوء لكل صلاة، ويعني الحفاظة يعني خلاص بتبقى كما هي. ماشي، ايه تاني؟ وايه يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.